بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد شرعنا في باب محظورات الإحرام، وذكرنا من محظورات الإحرام 6 محظورات. ذكرنا حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، وقلنا هذه 5 فيها فدية الأذى، وهي على التخير، يخير فاعلها بين ذبح الشاة وتوزيعها على الفقراء، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وذكرنا بعد ذلك قتل الصيد، وقلنا قتل الصيد كذلك من المحظورات، وعرفنا الصيد أنه كل حيوان بري مأكول وحشي. ووقفنا عند المحظور السابع. ما هو المحظور السابع؟ ويحرم عقد نكاح. ويحرم عقد نكاح، هذا السابع. قال ولا يصح، يعني عقد النكاح لا يصح، ولا فدية. إذن عقد النكاح عرفنا حكمه أنه فدية ما فيه، لكن هو باطل من أصله. ثم قال وتصح الرجعة. الرجعة إيش؟ لو أن رجل طلق زوجته ثم أحرم فأراد أن يردها، الرجعة يعني إرجاع الزوجة إلى العصمة في فترة العدة، الزوجة الرجعية في فترة العدة، إرجاع الزوجة المطلقة أقل من 3 في فترة العدة هذه. فيقول تصح الرجعة بعد ما أحرم، يعني هدأت نفسه وذهب شيطانه فأراد أن يرد الزوجة فردها وقال رددت زوجتي إلى عصمتي، يصح ولا ما يصح؟ عقد النكاح باطل، لكن الرجعة ليست عقد نكاح، لأنها إمساك لعقد قديم وليست إنشاء لعقد جديد، إذن تصح الرجعة. طيب، الثامن الجماع. قال المصنف وإن جامع، وهذا الثامن اللي هو الجماع. انتبهوا، الجماع سيختلف، له حالان، إما أن يجامع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. فإن جامع قبل التحلل الأول له حكم، وإن كان بعد التحلل الأول فله حكم. طيب، لما نقول قبل التحلل الأول، إيش المقصود بقبل التحلل الأول؟ طبعا باختصار يعني بالمفهوم عند كل الناس، يعني قبل أن يفك ملابس الإحرام. طيب متى يفك ملابس الإحرام؟ إذا فعل إيش؟ بعد مزدلفة. إذا فعل كم؟ 2 من 3. ما هما 2 من 3؟ رمي جمرة العقبة، هذا واحد، والثاني الحلق أو التقصير، والثالث طواف الإفاضة. فإذا فعل 2 تحلل الأول، قبل ما يفعل 2 ما زال في إحرامه الأول. إذن قال المصنف وإن جامع قبل التحلل الأول، ما الذي يترتب عليه؟ رقموا الأشياء التي سترتب عليه، 4 أشياء. فسد نسكهما، يفسد الحج، ما نقول يبطل، يفسد الفساد أن يطرأ عليه، بخلاف البطلان يكون من أصله. فسد نسكهما، ضع رقم 1. ويمضيان فيه، يعني يمضيان ويكملان هذا الحج الذي فسد، ما يقطعانه. ويقضيانه، هذا الثالث. إذن ويمضيان فيه، هذا الثاني. ويقضيانه، يعني بعد ذلك في السنة القادمة يقضيان الحج الذي أفسداه. بقي الرابع. الرابع أضيفوها أنتوا، اكتبوا رقم 4. الرابع البدنة، يعني وعليه بدنة، عليه بدنة يذبحها ويوزعها على الفقراء. طيب، ويقضيانه ثاني عام، يعني السنة القادمة، وعليه البدنة. هذا من جامع. متى؟ قبل التحلل الأول. طيب بعد التحلل الأول، إذن هذا ضيفوها بالقلم، اكتبوا وبعد التحلل الأول شاة ولا يفسد. وبعد التحلل الأول، يعني إن جامع بعد التحلل الأول كما ذكرنا، فعل 2 من 3 ثم جامع، فإن عليه شاه، يذبح شاه ولا يفسد. هكذا اكتبوا شاة ولا يفسد، وأضيف إليها أيضا ويحرم من الحل لطواف الفرض. ويحرم من الحل لطواف الفرض. إذن من جامع بعد التحلل الأول، ما الذي يلزمه؟ يلزمه شاه. طيب حجه فاسد ولا لا؟ ما هو فاسد، ولذلك نقول لا يقضي، ما راح يقضي لأنه ليس بفاسد. طيب نطلب منه ماذا؟ هو لم يفسد حجه، ما أفسد النسك لكن أفسد إحرامه، ولذلك يحرم من الحل ليطوف طواف الفرض. معناه إذا ما طاف طواف الفرض اللي هو طواف الإفاضة فمعناه يذهب ويطوف، لكن كيف يطوف وقد جامع؟ إذن يخرج إلى الحل مثل حكم المكي، يخرج إلى الحل ويلبس الإحرام، إذن ويحرم من الحل لكي يطوف الفرض. طيب أفرض أنه طاف الفرض، أليس التحلل باثنين من ثلاثة؟ أفرض أن الاثنين هذه رمى جمرة العقبة وطاف ثم جامع، الآن هو تحلل الأول لكن ما تحلل الثاني ثم جامع، هل نقول له أخرج إلى الحل والبس الإحرام ولا لا؟ الظاهر لا، هذا الذي جزم به الموفق في المغني وغيره، وهم طبعا في نزاع في هذه المسألة. بعضهم يقول يخرج عشان بقية الأنساك تكون على نسك، يعني عشان هو أفسد النسك، أفسد الإحرام ما أفسد النسك، فيكون إحرامه لبقية الأنساك. والموفق يقول لا، والظاهر هو هذا إنه لا خلاص ما يخرج. طيب قال المصنف بقي الآن التاسع من المحظورات، قال والمباشرة، وتحرم المباشرة، اكتبوا رقم 9، وتحرم المباشرة. ما هي المباشرة؟ قلنا لمس البشرة بشهوة. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. إذن المباشرة ما الذي ينبني عليها؟ ينبني عليها إما أن يباشر الزوجة، ما في جماعة الآن، مجرد مباشرة جسد بجسد، بشرة ببشرة، فإذا حصلت المباشرة فهذا لا يجوز. طيب ما الذي يترتب؟ نقول هذه المباشرة إما أن يعقبها إنزال أو لا، فإن حصل الإنزال فإن حجه لا يفسد طبعا، لكنه تلزمه البدنة، وإن ما حصل إنزال فعليه شاه، هذا التفريق. إذا حصلت مباشرة وإنزال بدنة، ما في إنزال شاه. قال المصنف وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. طيب وين الشاه هذه اللي قلناها إحنا؟ ما فيها، إذن أضيفوها. وإن لم ينزل فشاة، وإن لم ينزل فشاة كفدية الأذى، فشاة كفدية الأذى. إيش يعني شاه كفدية الأذى؟ تعرفون فدية الأذى؟ هو مخير بين إيش؟ شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هنا كذلك، إذا ما أنزل فإما شاه أو 3 أيام أو 6 مساكين. طيب قال المصنف لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. اكتبوا عندها، عند هذه الكلمة، هذه الجملة يعني منتقدة على المؤلف، ليست المذهب، هي ليست المذهب، هي قد تصح على قول في المذهب، على قول قد تصح لكنها ليست على المعتمد فيه. اكتبوا عندها المذهب لا يلزمه لأنه لم يفسد إحرامه، لأنه لم يفسد إحرامه. وإحنا ذكرنا هذه، ذكرناها فين؟ في من جامع بعد التحلل الأول، ذكرناها في من جامع بعد التحلل الأول، مرت معنا. هنا لا، ولذلك اكتبوا المذهب لا يلزمه لأنه لم يفسد إحرامه، ما يخرج إلى الحل ولا شيء، وإنما ذكروه في الجماع بعد التحلل الأول، هذا هو. وقول المصنف هذا قد يخرج على يعني إما بعضهم يقول هو إما سبق قلم، وإما أنه لا أراد على قول من يقول أنه إحرامه يفسد فيقول يخرج عشان إحرامه فسد، هذا المقصود. طيب نعم، خلاص يخرج إلى الحلو ويلبس الإحرام وينوي النسك، هو ناوي النسك أصلا، ينوي نعم نعم، والمرأة مثله. قال المصنف وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فتجتنب أو تجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. ماذا تجتنب المرأة؟ 3 أشياء. الأول البرقع، البرقع الذي فيه نقبان على العينين يقال له البرقع، وكذلك القفازين الثاني، والقفازين في الأيادي غطاء اليد، وتغطية وجهها، وهذا الثالث. إذن تجتنب المرأة، تختلف عن الرجل في هذه 3، أنها تترك البرقع والقفاز وتغطية الوجه. واكتبوا عند تغطية وجهها لكن تسدل ثوبا على وجهها لمرور الرجال، لكن تسدل ثوبا على وجهها يعني تغطيه معناه عند مرور الرجال ولو أصاب وجهها، كذلك تغطيه. طيب إذن هي مأمورة بترك تغطية الوجه إلا عند الرجال، أما إذا لم يكن هناك رجال فيلزمها أن لا تغطي وجهها. قال ويباح لها التحلي، إذن الحلي ليس من محظورات الإحرام على المرأة. قال المصنف باب الفدية. الفدية يا مشايخ، قال المصنف طبعا الفدية هي نوعان، عندنا فدية على التخير وعندنا فدية على الترتيب. ما معنى على التخير؟ يعني هو مخير ابتداء بين هذا أو ذاك. ومرت معنا فدية الأذى على التخير ولا على الترتيب؟ على التخير. لكن عندنا فدية أخرى لا، على الترتيب. طيب نمر عليها الآن. قال باب الفدية، بدأ المصنف أول بفدية التخير، ولذلك لو كتبتم هذا العنوان طيب، القسم الأول على التخير. قال يخير بفدية حلق، اللي هي فدية الأذى الآن سيذكرها، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. هذا كم حاجة الآن؟ تذكرون هذه الخمسة ولا لا؟ هذه الخمسة اللي الخمس المحظورات الأولى اللي قلنا فيها فدية أذى. قال ويخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. إذن هو مخير بين 3، صيام 3 أيام 1، إطعام 6 مساكين 2، ذبح شاة 3. طيب انتهينا من الأول. طيب أبغاكم تكتبوا في الجانب، أنتم كتبتم إنه كتبتم التخير ولا لا؟ ها؟ كتبتم على التخير؟ طيب القسم الأول الذي هو على التخير، على التخير، وكتبت عند قوله يخير بفدية حلق عنوان جانبي فدية الأذى. ثم قال وبجزاء صيد، هذا الثاني، أكتب عنوان جانبي الصيد، قتل الصيد، قتل الصيد. الآن إذن المصنف ذكر كم محظور من 9، بيّن فدية كم محظور من 9، 5، والصيد الذي سنتكلم عنه هو 6. طيب هيا انتبهوا، إيش الصيد؟ إيش يقول؟ إيش فيه؟ طيب نشرح الصيد قبل ما نقرأ أحسن. قتل الصيد ما هو جزاؤه؟ أول شيء ننظر في الصيد. الصيد هذا اللي هو الحيوان البري الوحشي المأكول، إما أن يكون مثليا يعني له مثيل في بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الغنم، أو لا يكون مثليا يعني ليس له مثيل في أحد هذه 3. طيب ننتقل، كيف نعرف أنه له مثيل ولا ما له مثيل؟ عندنا طريقان. الطريق الأول إما أن يكون قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيه، إذا كان الصحابة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بعض الحيوانات في بعض الصيد أنه مثلي وأن له مثيل في بهيمة الأنعام فقضاءهم نافذ، انتهى ما يتغير، فنعرف أنه مثلي. الطريقة الثانية إذا ما كانوا قضوا، ما ورد عنهم أنهم قضوا في شيء منه أنه مثلي ولا غير مثلي، فماذا نفعل؟ نحيله يحكم به ذوى عدل منكم، إذن نحيله إلى حكمين من ذوي الخبرة والعدالة فيحكمان في هذا الحيوان هل هو مثلي أم غير مثلي. فهمنا الطريقة؟ طيب حددنا كونه مثلي أو غير مثلي، ماذا نفعل؟ لأنه الآن أول شيء بنحدد ما هو الصيد، ثم نحدد كيف نعرف المثلي من غير المثلي، ثم نعرف جزاء المثلي وجزاء غير المثلي. جزاء المثلي ما هو؟ إذا كان مثليا فهو مخير، القاتل هذا مخير بين 3 أشياء. ما هي 3 الأشياء؟ إيش نقول؟ نقول إما أن يذبح المثل، هذه طريقة، إما أن يذبح المثل، يعني نفرض أن هذا الحيوان لما بحثنا عن مثله وجدنا أن الصحابة قضوا أن هذا الحيوان له مثيل ومثيله الشاه، فإذا ماذا نفعل؟ هو مخير إما أن يذبح الشاه وإما أن يقوم الشاه كم تساوي بالريال فيشتري بهذه القيمة طعام فيطعم كل مسكين نصف صاع أو مد من بر أو يصوم عن كل مسكين يوما. كم خيار سار؟ 3. ما هي الخيارات؟ الآن ذبح شاه، وجدنا أن الصحابة هو ذبح قتل حمامة، وجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمامة بالشاه، قالوا الحمامة لها مثيل يعني مثلية، ما هو الذي يماثلها؟ الشاه. فإذا قاتلها قاتل الحمامة يلزمه إيش؟ إما أن يذبح الشاه ويوزع على الفقراء، وإما يقوم الشاه. كم تساوي الشاه؟ نقول مثلا 300 ريال، فيقوم الشاه 300 ريال. ماذا يفعل بال300 ريال؟ يشتري بها طعاما، فاشترى بها طعام 30 مسكين، يعني نصف صاع، كل نصف صاع لنفرض أنه ب10 ريال، صارت 300 تجيب كم إطعام؟ 30. فإما أن يطعم 30 وإما أن يصوم 30 يوم، فهمنا الطريقة ولا لا؟ هاب أنه إطعام المسكين يكلف 20 ريال، معناه أنه 300 ريال حق الشاه هذه ستطعم كم؟ 15. فهو مخير، إما أن يطعم 15 مسكينا يعني، وإما أن يصوم 15 يوم. واضح المسألة؟ هذا إذا كان الصيد مثلي ولا غير مثلي؟ مثلي. طيب إن كان غير مثلي ليس له مثيل، فعند ذلك سنقوم الصيد نفسه. أول قتل حمامة، قومنا إيش؟ قومنا الحمامة ولا قومنا مثيلها؟ قومنا ما يماثلها، قومنا الشاه. طيب الآن قتل حيوان آخر، نقول مثلا عصفور، العصفور ما له مثل، فنقوم ماذا؟ ما له مثل، نقومه هو. إذا كان الحيوان ليس له مثيل فنقوم هذا الصيد نفسه في مكان قتله، يقوم. قومنا، أفرض طلع قيمته 200 ريال، فماذا نفعل؟ ما عندنا إلا الإطعام أو الصيام، فننظر هذه 200 ريال كم مسكين تطعم. طبعا كم مسكين تطعم مش دجاج ورز ولحم لا، وإنما كم مسكين تطعم يعني بر أو غيره. فوجدنا أنها تطعم لنفرض أن نصف الصاع من غير البر ب20 ريال، معناه 200 ريال ستطعم كم؟ 10 مساكين. إذن إما أن يطعمهم وإما أن يصوم 10 أيام. هذا معنى الكلام. نعم تفضل. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو نعم. تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. نعم، مقصود مدا من بر أو نصف صاع من غيره. إذن هذه 3 الخيارات ضعوا عندها الأرقام، بين مثل واحد فيطعم كل مسكين مدا 2 أو يصوم 3. طيب أكمل. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، إطعام واحد وصيام 2، ما لا مثل له من الصيد يخير بين 2. بعد ذلك انتقل المصنف إلى دم المتعة والقران، وهذا طبعا يعتبر القسم الثاني. احنا الأول قلنا ما كان على التخير، والآن المصنف سينتقل إلى ما كان على الترتيب. هذا القسم الثاني على الترتيب. اقرأ يا شيخ. ما كان على الترتيب بدأ المصنف بالمتعة ودم المتعة والقران، يعني دم التمتع ودم القران. قال اقرأ. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. طيب عند متعة وقران ضع رقم 1، لأن هذا الأول من ماذا؟ من الفدية التي على الترتيب. قال فيجب الهدي. طيب فإن عدمه، فإن عدمه فصيام 3 أيام. نعم في الحج يعني. نعم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني معناه أنه يصوم 7 والـ8 والـ9، وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية. قال 7 إذا رجع إلى أهله، يعني بعد منى. إذن دم المتعة والقران ما الواجب فيه؟ الواجب فيه الهدي، هذا الأول. فإن عدم الهدي فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب، يعني ما يلجأ إلى الصيام إذا وجد الهدي، ويلجأ إليه إذا عدم الهدي. طيب صيام 3 أيام، الأفضل أن تكون هذه الأيام 7 والـ8 والـ9 على المذهب، وعلى الرواية الثانية في المذهب أن تكون 6 والـ7 والـ8 عشان لا يصوم يوم عرفة، 7 إذا رجع إلى أهله، يعني بعد أيام التشريق. طيب هذا الأول. الثاني اللي من الدماء اللي قلنا، أو الفدية التي قلنا على الترتيب، الثاني المحصر، عند المحصر ضع رقم 2 اقرأ. قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. طيب، إذن المحصر ما الذي يلزمه؟ سيأتي باب الإحصار. المحصر هو الذي الحصر المنع، يعني الذي منع من الحج، فما الذي يلزمه؟ قال: إذا لم يجد هديا، معنى الأول الهدي، فإذا ما وجد هدي يصوم 10 أيام ثم يحل. على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب، ما هو على التخير، ما يصوم وعنده الهدي. طيب، انتقل إلى الثالث اللي هو الوطئ. عند الوطئ اكتب رقم 3 اقرأ. ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة. نعم. وفي العمرة شاء. وهذا كلام سبق، واكتبوا عندها قبل التحلل الأول، لأنه قال يجب بوطئ في الفرج في الحج بدنة، هذا قبل التحلل الأول، وقلنا بعد التحلل الأول إيش؟ عليه شاه. قال: وفي العمرة شاة. والكلام عن الوطئ قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول ففيه شاه، سبق هذا الكلام. قال: وإن طاوعته زوجته لزمها، يعني كذلك تلزمها الفدية، فإذا حصل الجماع معنى الفدية ستلزم الرجل والمرأة، إلا إذا كانت المرأة مكرهة، هذا كلام ثاني، أما إذا كانت مطاوعة فإنها تلزمها الفدية كذلك كما تلزم الرجل. انتقل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. طيب، من كرر المحظور من جنس واحد ولم يفدي، كيف محظور من جنس واحد؟ مثلا غطى الرأس، غطى رأسه وكرر، غطى رأسه مرة مرتين وثلاثة وأربعة وعشرة، كم فدية؟ واحدة. قال: ولم يفدي فدى، لكن لو غطى رأسه وفدى ثم غطى رأسه فدية ثانية. طيب، قال: ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، معنى ذلك لو قلم الإظفار مرة والثاني والظفر الثالث والرابع والخامس بعدين فدى، خلاص يكفيها. أي محظور يفعله ويكرره ولا يفدي إلا في الأخير فالفدية تكفي عن الجميع، عن كل ما سبق. قال: إلا الصيد، فلو قتل صيدا ثم صيدا ثم صيدا، قتل 3 صيد من الصيد، معنى ثلاثة محظورات، كل محظور له فديته إذا كرر الصيد، قتل 3 من الحمام مثلا. طيب، معناه أنه لكل حمامة لها فديتها. أكمل. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. إذن انتبهوا، قوله في الأول من كرر محظورا من جنس ضعوا رقم 1، يعني من جنس واحد، محظور من جنس واحد. أما إذا فعل محظورات من أجناس، إذا كرر محظورات من أجناس مختلفة، ولهذا في الثاني من فعل محظورا من أجناس ضعوا رقم 2، من أجناس مختلفة، فدى لكل مرة، فدى لكل مرة، يعني غطى رأسه وبعدين إيش سوى؟ وقتل صيدا وباشر، هذه 3 محظورات أجناس مختلفة ليست جنس واحد، فهمتوا المسألة؟ طيب، قال المصنف: فدى لكل مرة، رفض إحرامه أو لا؟ ما معنى؟ يقول هذا الذي يفعل المحظور فإنه يفدي، كلما كرر المحظور من أجناس مختلفة فإنه يفدي حتى ولو رفض إحرامه. إيش يعني رفض إحرامه؟ يعني نوى الخروج من الإحرام، يصح هذا؟ لا، ما يصح. فهمت المسألة؟ من نوى الخروج من إحرامه يخرج من إحرامه؟ ما يخرج. نوى الخروج من الصلاة تبطل الصلاة؟ نعم تبطل ويخرج منها. نوى الخروج من الصوم؟ نعم يخرج من الصوم. نوى الخروج من العمرة؟ ما يخرج من العمرة. لا يخرج من العمرة إلا بإتمام النسك أو يحصر فيتحلل بالإحصار بالطريقة المعروفة، أو أنه يشترط ويتحلل، معناه أنه لا يتحلل من إحرامه إلا بإتمام النسك أو يحصل له إحصار. أما أنه هكذا يرغب في أن يترك الإحرام، ما يترك، يعني ما ينحل الإحرام، يبقى منعقد ويحاسب على المحظورات. فهمت المسألة؟ بعض الناس يذهب إلى الحرم يجد زحمة، فيقول: لا، هذه زحمة لا أريد، أنا ما عاد أبغى أكمل العمرة أو الحج، فينوي الخروج منها، يقال له رفض إحرامه، هل الإحرام يرفض؟ لا، هو محرم. طيب، خلع ثيابه، ثياب الإحرام والتدى ثياب المعتادة، نقول محرم وهذه محظورات محسوبة عليه. ذهب إلى البيت تطيب، هذا محظور. باشر الزوجة، هذا محظور. وهكذا عقد جماع نكاح، مثلا عقد نكاح تزوج، نقول إيش؟ ما يصح العقد إذا نيته في رفض الإحرام لا تقبل ولا يلتفت إليها ولا تعتبر. طيب قال رفض إحرامها أو لا، أكمل يا شيخ. ويسقط بنسيان فدية أكتب عندها أو جهل أو إكراه، يسقط بالنسيان. في عندنا محظورات تسقط بالنسيان وبالجهل وبالإكراه، ما هي؟ قال فدية لبس، لبس المخيط، وطيب، وهذا الثاني، وتغطية رأس، هذا الثالث. دون، في عندنا محظورات ما تسقط بالنسيان والجهل والإكراه، دون وطئ، هذا الأول، وصيد، وهذا الثاني، وتقليم، وهذا الثالث، وحلاق، حلق الرأس، وهذا الرابع. إذن إيش اللي ما يسقط؟ حلق الشعر وتقليم الظفر ما يسقط. إيش كمان؟ قتل الصيد ما يسقط. وإيش كمان؟ والوطئ ما يسقط. ليش هذه ما تسقط؟ يقولون هذه إتلاف، والإتلاف يستوي عمده وجهله، بخلاف الآخر، الأشياء الأخرى ما فيها إتلاف. فهمت السبب؟ أكمل يا شيخ. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. طيب الأصل أنه أي هدي أو إطعام نوجبه فيكون لمساكين الحرم. ما الذي يخرج عن هذا الأصل؟ الذي يخرج عن هذا الأصل هو ما سيأتي. قال وفدية الأذى واللباس، هذا واحد. تعرفون فدية الأذى؟ في الخمسة الأشياء. وفدية الأذى واللباس ونحوها، هذا واحد. ودم الإحصار، وهذا الثاني، حيث وجد سببه، يعني في الحل أو في الحرم. الإحصار قد يكون خارج الحرم، إذن دم الإحصار يكون مكانه. فدية الأذى، المحظورات هذه التي ارتكبها، لو ارتكبها خارج الحرم في الحل، إذن يمكن أن يفعل هذه الفدية في الحل. عرفنا الآن القاعدة. إذن كل إطعام أو هدي هو لمساكين الحرم، إلا فدية المحظورات التي ترتكب خارج الحرم، أو دم الإحصار فإنه يكون خارج الحرم، يكون خارج الحرم. طيب الصوم فين يكون؟ هل له مكان؟ احنا عندنا احيانا قد نقول انت مخير، او بالترتيب صيام 10 ايام، او نقول صيام 3 ايام، او اطعام 6 مساكين، ما عندنا فدية فيها صوم. طيب اذا كان سيلجأ الى الصوم، اين يفعله؟ في الحرم ولا في اي مكان؟ في اي مكان. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. قال المصنف والدم شاة او سبع بدنه. سبع بدنه، الدم شاة واحدة أو سبع بدنة، يعني يفسر المصنف حيث قال دم، ما هو الدم؟ الدم إما شاة أو سبع بدنة. وتجزئ عنها بقرة، البدنة يعني من الإبل، تجزئ عنها البقرة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد. طيب جزاء الصيد، جزاء الصيد، إحنا عرفنا الصيد كل حيوان إيش قلنا؟ بري، وحشي، مأكول. إيش يعني وحشي؟ بعضكم يسأل يقول إيش الوحشي؟ ضد له، يعني ما ليس مستأنس، من الحيوانات اللي هي غير مستأنسة، غير الحيوانات الأهلية. والإشكال واضح، هو قد يكون واضح أنه بالنسبة للغزال والوعول وهذه الأشياء، هذه وحشية. لكن قد يشكل على البعض الأرنب، لا هو وحشي ما يعتبر مستأنس. الحمام هو وحشي وليس مستأنس. طيب الآن سيذكر المصنف جزاء الصيد، ما الذي فيه؟ اقرأ يا شيخ. في النعامة بدنة. طيب في النعامة بدنة، هذا طبعا قضاء سبق، سبق قضاء، هذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم. طيب في النعامة بدنة، نعم. وحمار الوحش وبقرته، يعني بقر الوحش والأيل، كل هذه أنواع من الوعول. والثيتل، هذا نوع من الوعول، والوعل بقرة. إذن النعامة فيها بدنة، لكن حمار الوحش إيش فيه؟ قال بقرة. بقرة الوحش، الأيل، الثيتل، الوعل، كل هذه فيها بقرة. طيب الضبع ماذا فيه؟ كبش. الضبع كبش. الغزالة عنز. الوبر والضب فيه إيش؟ جدي. الجدي هذا عمره 6 أشهر. واليربوع فيها جفرة، والجفرة لها 4 أشهر. والأرنب وش فيه؟ لو قتل الأرنب فيه عناق، العناق أصغر من الجفرة، معنا 3.5 أشهر تقريبا. والحمامة فيها شاة، فيها شاة، والمقصود بالحمامة كل ما عب الماء وهدر، بخلاف باقي الطيور، كل ما عب الماء يعني الذي لا يشرب بالمنقار نقرة نقرة لا، وإنما يضع فمه في الماء ويكرع يشرب، فهذا فيه شاة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب صيد الحرم. نعم، صيد الحرم غير صيد المحرم. المحرم الصيد قد يحرم على المحرم بسبب الإحرام، بسبب إحرامه. طيب هو في المدينة أو هو في طريق المدينة أو هو خارج مكة، يحرم عليه الصيد بسبب الإحرام. طيب من دخل الحرم يحرم عليه الصيد بسبب المكان أيضا، فلو كان محرما حرم عليه بسببين، ولو كان محلا يعني شخص داخل مكة وليس محرما ألا يحرم عليه الصيد؟ نعم يحرم عليه بسبب المكان الحرم. طيب اقرأ يا شيخ. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم، صيد الحرم اكتب عند قولي يحرم صيده، أي مكة، صيد مكة، الكلام الآن على صيد مكة. قال يحرم صيده على المحرم وعلى الحلال، وعلى الحلال يعني غير المحرم، يعني واحد في مكة من أهل مكة لو قتل شاه يحرم عليه ذلك. طيب لو كان في مكة ومحرم كذلك يحرم عليه، قتل شاه هل نقول جزاءان أو جزاء واحد؟ جزاء واحد. قال وحكمه؟ وحكم صيده كصيد المحرم، يعني فيه الجزاء، المقصود كصيد المحرم يعني يحرم وفيه الجزاء، إلا بحريه لا جزاء فيه، يعني لو صاد صيد بحر من الحرم، لأنه صيد البحر في الحرم لا يحل لا يجوز، لكن صيد البحر في الخارج يجوز للمحرم ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن صيد البحر في مكة مثل نهر مثلا ولا ماء وفيه سمك فإنه لا يجوز، لكن ليس فيه جزاء. ما الذي فيه الجزاء؟ صيد البر فيه الجزاء. طيب أكمل. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. إذا الآن نتكلم عن الحرم. الحرم أعطى ذكر لنا المصنف حكمين. الحكم الأول أنه يحرم صيده، يعني لا نقتل فيه الصيد، وعرفنا الصيد ما هو. الأمر الثاني يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ثم قال المصنف إلا الإذخر أو إلا الإذخر. الإذخر نوع من النبات استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العباس، لكن هنا أضيفه أكتبه بالقلم إضافات، لأنه قال إلا الإذخر، والحقيقة أنه في أشياء ثانية تباح غير الإذخر، أكتبه إلا الإذخر. والثمرة واليابس وما زرعه الآدمي وما زال وانكسر بغير فعل آدمي، كل هذا يجوز. إذن إلا الإذخر والثمار تؤكل اللي في الحرم، واليابس إذا يبس الشجر يستفاد منه، وما زرعه الآدمي في الحرم هذا يأكله الإنسان ويستفيد منه الإنسان، وما زال وانكسر بغير فعل آدمي، شجرة في الحرم ما يجوز قطعها، لكن لو إنها انكسرت من نفسها خلاص يمكن استفاد منها. وكذلك الكمأة أو الكمأة والفقع، لأنه هذا أصلا ما هو شجر، الكمأة والفقع تنبت بنفسها في الأرض فليست من الشجر، يجوز للإنسان. طيب وكذلك رعي حشيشه، إنه يرعى الإنسان يأخذ حلاله يعني الغنم والإبل وكذا يرعى لا بس، لكن يكسر شجره أو يقطع لا. طيب انتقل إلى صيد المدينة، حرم المدينة. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ما في جزاء. هذا الفرق الأول بين حرم المدينة وحرم مكة. حرم المدينة ومكة يلتقيان في أنه يحرم قتل صيده، لكن حرم مكة فيه الجزاء وحرم المدينة ما فيه جزاء، هذا الفرق الأول. طيب قال ولا جزاء، يعني ما في جزاء لا في صيده ولا في شجره، بخلاف مكة فإنه يحرم قطع شجره ويحرم قتل صيده وفيه الجزاء، إذا قتل صيدا فيه الجزاء، وإذا قطع شجرة أيضا فيه الجزاء. كيف الجزاء؟ الجزاء يقومونها، إذا كانت شجرة صغيرة يقدرونها بشاه، وإذا متوسطة ببقرة، وإذا كبيرة بإبل. قال ولا جزاء. ويباح الحشيش يعني في المدينة للعلف وآلة الحرث ونحوها أو نحوه. صيد المدينة أخف من صيد مكة، يعني حرم المدينة عموما أخف من حرم مكة. الفرق الأول ما هو؟ إنه ما في جزاء. والفرق الثاني إنه بالنسبة لحرم المدينة إذا احتاجوا إلى الحشيش أو احتاجوا إلى قطع الأغصان لآلات الحرث يجوز أن تؤخذ من شجر المدينة، وهذا يعني في مكة أشد. قال المصنف وحرمها أي المدينة ما بين عير إلى ثور. ما بين عير إلى ثور، فين عير هذا؟ جبل قريب من الميقات، وثور جبل صغير خلف أحد. طبعا هذا من الجهة، معناه الجهة إيش؟ الشمالية والجنوبية، وأما الشرقية والغربية فما ما بين الحرتين، أو نقول يعني حدها الحرتين. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب دخول مكة. نعم. يسن من أعلاها، من أعلى مكة. أعلى مكة معروف، أعلى مكة والآن للجهة اللي تسمى المعلاه أو الحجون أو الزاهر، كل هذه منطقة أعلى مكة. يسن من أعلاها، هكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسجد يعني ودخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة جهة باب الكعبة، جهة باب الكعبة، جهة جهة ما يسمى إيش هذا، مقام إبراهيم، في هذه الجهة كان. طيب إذا نقف هنا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على